داخل سنكم الله شيطني ليلا داخل سنكم الله شيطني ليلا شيطني ليلا أحرى القلب اللي فيك شيطني ليلا أحرى القلب اللي فيك بالله بيه نطلع الحر ونجيب يا عربي نصيبك نطلع الحر ونجيب عشاق الزين وبها وحال القلب ينسى عشاق الزين وبها وحال القلب ينسى فضلي شيري سنة راح أنسي ما يتحلى عشاق الزين وبها وحال القلب ينسى عشاق الزين وبها وحال القلب ينسى